بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. مر بنا انقسام النسخ باعتبار المنسوخ، ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام باعتبار المنسوخ: ما نسخ اللفظ والحكم، وما نسخ اللفظ وبقي الحكم، وما نسخ الحكم وبقي اللفظ. هنا الآن اعتبار انقسام النسخ باعتبار الناسخ. قال الأول: نسخ القرآن بالقرآن، يعني أن القرآن ينسخ القرآن، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأن الكل متواتر، لأن الكل متواتر، لأن الكل قطعي الثبوت، فقالوا القرآن ينسخ بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال: ومثاله آية المصابرة. مثاله آية المصابرة، أي هذا من نسخ القرآن بالقرآن. والأمثلة كثيرة، قد مر بنا الإشارة إلى بعضها، وهذا منها. فلما قال الله عز وجل بعد أن قال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى آخره، قال بعد ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وهيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا من باب نسخ القرآن بالقرآن. قال الثاني: نسخ القرآن بالسنة. قال: ولم أجد له مثالا سليما. على أن الذين ذكروا له الأمثلة السليمة فمختلفون في ذلك، فكثير من أهل العلم يذهب إلى أن السنة لا تنسخ القرآن. لماذا؟ قالوا: لأن القرآن متواتر وقطعي الدلاء وقطعي الثبوت، بخلاف السنة منها المتواتر ومنها الأحاد. وعلى كل حال، لو صحت الأمثلة فلا مانع من نسخ القرآن بالسنة، فالكل وحي من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من هاونا إلا حق. والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. ولأن محل النسخ هو الحكم، لأن محل النسخ هو الأحكام كما سبق. قال: لم أجد له مثالا سليما، يعني هناك أمثلة لكن لا غير مستقيمة ولا مسلم بها. يمثل كثير من الأصوليين بقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: هذه الآية منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، حيث إن الله عز وجل أثبت في الآية المذكورة أو أمر بالوصية للوالدين والأقربين، وفي الحديث: لا وصية لوارث. قالوا: هذا ما يستقيم. لماذا؟ قالوا: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلما قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أشار إلى آيات ماذا؟ إلى آيات المواريث، أشار إلى آيات المواريث. إذن فالناسخ آيات المواريث وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قالوا: ثم كيف ينسخ هذا الحديث، هذه الآية، وهي أعم، لأن فيها ذكر الوالدين والأقربين سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، والحديث أخف، وإنما لا وصية لوارث. فلو سلم فيكون هذا من باب التخصيص لا من باب النسب. فحينئذ يبقى من كان من الأقارب ومن الوالدين غير وارث يجوز الوصية له، كان يكون مخالفا في الدين، كان يكون قام به مانع يمنع من الميراث، فيجوز الوصية له سواء الوالدين أو الأقربين. على أن هذا المثال كما سبق غير مستقيم، فإن الناسخ هي آيات المواريث وليس حديث لا وصية لوارث. إذن ليس هناك مثال صحيح لنسخ القرآن بماذا؟ بالسنة. لكن نسخ القرآن بالقرآن هناك أمثلة أم لا؟ نعم كثيرة، ومنها نسخ آيتي المصررة. فجاءت السنة من وجدتموه يعمل عن القنبور فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود الترمذي من قال: هذا الذي يحضرني بعد التكبر من نسخ القرآن بالسنة إلى أن قال: وإن لم يوجد مثال يخلى من المعارضة، فإن السنة إن صحت على النبي صلى الله عليه وسلم فهي منزلة القرآن الذي رقمت بما فيها وقد خبرها. ومقصد العمل لو صح مثال أن تنسخ السنة القرآن. قال الثالث: نسخ السنة بالقرآن. قال الثالث: نسخ السنة بالقرآن، يعني العكس، القرآن نسخ السنة. قال مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقالوا حينئذ: هذا مثال لنفس القرآن، لنفس السنة بالقرآن. قالوا: فإن استقبال بيت المقدس لم يكن فيه القرآن، على أن هناك من نازع وقال: بل قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقالوا إن بيت المقدس كان قبلة لمن قبلنا من بني إسرائيل، وهناك من ينازع. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لم يكن استقبال بيت المقدس شريعة للنبي، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مباركا وهدى للعالمين. ولما ذكر الله عز وجل عن اليهود قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله عز وجل ما قال ليست قبلة، فهذا الإقرار دليل على أنها كانت قبلة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تلك غير قبلة ولا يصح الاستقبال فيما مضى، ما أقر الله عز وجل نبيه على أن يستقبل غير قبلته. فهناك من أهل العلم يقول: إنما استقبل بيت المقدس تأليفا لليهود سنة وأشهر لعلهم أن يسلموا، ما يتألفوا في إقرارهم على شيء ليس مما أنزل الله عز وجل وليس من الدين الحق. لأن هؤلاء العلماء يقولون: كان استقبال بيت المقدس من القبلة المحرفة، من مما حرفوه من كتبهم، فإنه في كتبهم كانوا مأمورين باستقبال الكعبة لا بيت المقدس، فحرفوا ذلك وجعلوه إلى بيت المقدس. ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكيف يوافقون على شيء حرفوه وغيروه وهو على خلاف دين الله عز وجل الذي شرعه؟ فإنه شرع استقبال الكعبة، فكيف يقر نبيه على استقبال بيت المقدس؟ وكيف أن الله عز وجل لم ينكر عليهم لما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ما قال الله عز وجل لم تكن تلك قبلة، كانت قبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها سنة وأشهر، ثم حوله الله عز وجل إلى مكة إلى الكعبة. فحينئذ قيل إن هذا ثابت بالقرآن، وقيل إنما كان استقبال القبلة بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي، السنة وحي من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كما هو معلوم الفرق بين القرآن والسنة أن القرآن يتعبد بلفظه وفيه إعجاز إلى آخره. فكان استقبال بيت المقدس بالسنة، ونسخه الله عز وجل حيث قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هل يمكن أن يكون مما يحتج به للقول الأول أن تلك القبلة لم تكن شريعة من عند الله عز وجل بقول الله عز وجل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم؟ فذلك يحتمل، يحتاج إلى يعني مزيد نظر. ذكر هذا يعني إذا كان ذكر في كتب التفسير أنه كان مما في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحول عن قبلتهم، فحينئذ الأمر واضح. وإن كان كما ذكر شيخ الإسلام أن بيت المقدس لم تكن قبلة للنبي ولا شرعها الله عز وجل، وأن قبلة جميع الأنبياء كانت إلى الكعبة، فحينئذ تكون تلك الآية دليلا على أنهم يعلمون أن تلك القبلة كانت غير موضوعة من عند الله عز وجل، يحتاج إلى مراجعة ومراجعة. طيب قال الثالث نسخ السنة بالقرآن، مثال نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، يعني جعل الزبيب أو الشعير في أوعية ثم تشربون، كان ناهم عن ذلك، ثم قال ثم أذن لهم في ذلك وقال فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، فحصل النسخ. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو الموت. فهذا من نسخ السنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول يعني إنما يكون نسخ للمتواتر بالمتواتر أو للآحاد بالمتواتر دون نسخ المتواتر بالآحاد، وكما سبق إذا ثبتت السنة آحادا كانت أو متواترة فإن وعلم التاريخ وتعذر الجمع يعني وصح الناسخ والمنسوخ، فحينئذ يصار إلى النسخ لأن محل النسخ الحكم والأحكام ثابتة بالآحاد والمتواتر. طيب